قل يا كلمة

والله لا يهدي القوم الظالمين. أن تنزل التوراة.

فليتوكل المؤمن ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون والله غفور رحيم. الرحيم. يا

أمرنا فأثابكم غما